الأخ يسأل عن الضابط في قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول كل الناس يعرف، وما يختص بطائفة دون طائفة. هو الأصل أن الله جل وعلا خاطب قوما يعرف كل الناس فيما يتعلق بأحكامهم وعباداتهم، الأصل الناس كلهم يعرفونه. كما أن الله جل وعلا حين ذكر المرأة في قول الله جل وعلا: ويسألونك عن العين قل هو أذى، الأصل أن الناس يعرفونه، لأن الله جل وعلا خاطب بما يعرفون وما يعقلون، ومن لم يعرف يجب عليه يتعلم. فالأصل إذن هو معلوم، بإمكان الإنسان يتعلمه. نعم، قد يوجد شخص يجهله لحال الشخص، لا لأن الحكم متعذر فهمه، أو أنه كما تفضلت تقول هم مرتبط تعلم بالفلكيين. لا، لا يرتبط تعلم بالفلكيين ولا يختص بتعلم الفلكيون، لكن الناس نعم قد يختلفون في بعض المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الصادق أحيانا يختلف بفجر كاذب عن طائفة من العلماء أو عند طائفة من الناس، فهذا لا يعني أن الأمر في لبس، إنما اللبس يقع هو نسبي بالنسبة لهذا الشخص، كما يلتبس على طائفة فجر الصادق بفجر الكاذب. النبي ميز أن الفجر الكاذب هو الذي يذهب مستطيلا كذنب السرحان، يعني عمودية يذهب كذنب السرحان. أما الفجر الصادق هو الذي ينتشر يكون معترضا في الأفق، والذي كما قال صلى الله عليه وسلم: وما كان ينتشر هكذا، وأشار إلى أنه كان معترضا. فهذا هو الفجر الصادق. الإنسان مع الخبرة والتميز والخروج إلى البر يتعرف على هذا. نعم يوجد طائفة ما يعرفون الصحيح، لكن لا يعني أنه لا يعرف. وعلى هذا الناس يقول كيف يعملون إذا كما يعرفونه؟ هل أصل الناس يقتدون بالمؤذنين، ويجب على المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا بعد دخول الوقت. ثم تجد إشكالية معاصرة عندنا أن الفلكيين أنفسهم قد اختلفوا. فمثلا نجد تقويم من قرى وهم أصحاب فلك وأيضا هم معروفون وأيضا ثقات ما يتهمون في شيء في هذا الجانب، اختلفوا مع آسنة وهم معروفون وهم ثقات أيضا ومعتمنون على هذا الجانب. نجد أن الفجر الصادق عند آسنة يخرج بعد ثلث ساعة عن أم القرى. فإذا اختلف الفلكيون واختلف الناس. ما هي أسباب الاختلاف؟ أسباب اختلاف عدة أمور. الأمر الأول أن بعض الناس يبني على مجرد البلو، وطبقة أخرى مجرد الانتشار، هنا من أسباب الاختلاف. الأمر الثاني أن بعض الناس ينظر في العين المجردة، وآخر ينظر بمكبرات والمقويات التي تقرب ألاف العيون المجردة، ثم بعد ذلك يحصل الاختلاف. الأمر الثالث أن بعض الناس يخرج إلى منطقة يتميز بقوة، وآخر يخرج إلى منطقة ما يكون فيه ذلك التميز القوي، ثم نشأ الاختلاف. العامة هم يقتدون بعلمائهم وبأئمتهم. فبالتالي نحن نقول أكثر، نقول أكثر مرة، الإنسان يمسك احتياطا على أم القرى، يمسك احتياطا على أم القرى، لأن الطائفة إذا ذهبت من الناس ووجدت أن تقويم أم القرى مضبوط، تقويم أم القرى، وطائفة ذهبت وجد أنه يختلف وأن آسنة هو المضبوط، فهذا دليل على اختلافه وعلى عدم الاتفاق على قضية تميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقبل أيام أيضا ذهب حتى طلبة العلم، العلم هو ربما حاضر عندنا، وذهب وسبق ورأى أن ما عليهم القرى هو المضبوط، وأن الفجر الصادق يخرج على أم القرى، ويقول رأيته بنفسه، وطالب علم يفهم في هذا المسائل. إذن في اختلاف. فلكن أقول أن الأحوط الإمساك على أم القرى والصلاة على أسنة خروجا من الخلاف، احتياطا للصيام نمسك على أم القرى، واحتياطا في الصلاة نمسك نصلي على أسنة.